مو غريب ابدا ان ينقل خصومنا عنا جميعا نحن انه هذول ينكروا الصلاه على رسول الله عليه السلام. والسبب سوء الامر المعروف والنهي عن المنكر، سوء الاسلوب. فانظروا ابن عمر ماذا فعل؟ ما لم يقل لذلك الذي زاد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم على التحميد بعد العطاس: يا اخي لا تصلي على الرسول. ولو انه بين له فيما بعد انه الصلاه على الرسول هنا غير مشروعه، لكنه مهد لمثل هذا الانكار، لان الحقيقه مثل هذا الانكار قد يشعر المنكر عليه، لان المنكر لا يشاركه في اصل هذه العباده، في اصل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فالمنكر لبعض البدع التي لها اصل في الشرع يجب في الواقع ان يتمهل وان يوطئ ويمهد للانكار ولو احتاجت القضيه الى ما يشبه محاضره. ذلك خير من ان يبادر الانكار فيقع الخلاف بين المنكر وبين المنكر عليه المخطئ، ثم يعود الاثنان بخسران. ابن عمر ماذا قال؟ رأسا ربط نفسه مع المنكر عليه في جملة الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له: وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله. الآن ما يستطيع ذاك الإنسان مهما كان غبيا أن يتوهم إذا قال له بعد هذه المقدمة الوجيزة: ولكن ما كذا علمنا رسول الله، قل كذا وكذا، ما يستطيع أن يقول أنكر الصلاة على رسول، لأنه شاركه، قال له: وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله، ولكن ما كذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل الحمد لله، لا تزد على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان التشميت في يعني لحظة واحدة فكذلك يكون جواب، أما لو قرضناه هيك في كتابه فكل واحد يعطي جواب. الشاهد هنا بالإضافة إلى التذكير، لأننا لا نزيد في هذا الذكر كغيره، أننا إذا رأينا بعض هؤلاء الناس ممن لم تتح لهم فرصة التفقه الدين على الكتاب وعلى السنة، أنه يجب أن نتلطف بهم في إرشادهم وفي هدايتهم، وأن نربط قلوبهم بقلوبنا وأفئدتهم بأفئدتنا، ونفهمهم لأننا نحن معهم في أصل عبادة الصلاة على الرسول ذكر الله وكل شيء. ولكن إذا كان الذكر على خلاف ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام ممن أنزل الذكر عليه، فهنا نحن نختلف معهم. والأمر كما قال العلماء المحققون: وكل خير اتباع من سلف، وكل شر اتباع من خلف. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. ما أظن، بس أنت خليك لطيف. نعم. إذا عطف في الصلاة فهل عليه الحمد ضمن الصلاة؟ المسألة فيها خلاف، وأقول لعل الراجح أنه نعم يحمد الله، لأن هناك قصة في صحيح البخاري أن رجل عطس فحمد الله عز وجل. أفضل سؤال الأخ هنا يذكرني سؤال عن القيس. يقول في صحيح البخاري أن اليهود من خبثهم وكفرهم المتناقض، هذا من عجائبهم، لأن الحقيقة سبق فيهم قول ربنا عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وهذا واضح، كانوا يعرفون حقيقة صدق الرسول عليه السلام في ادعاء النبوة وأنه ليس كاذبا، ولذلك ربنا أخبرنا بهذه الحقيقة في قوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن مخالطتهم للرسول عليه السلام تؤكد لنا هذه الآية، فنحن ما نأخذها فقط إيمانا، الواقع يؤكد هذا، فالأمثلة على ذلك كثيرة جدا، منها ما تذكرته بمناسبة ذاك السؤال. يقول يروي الإمام البخاري في صحيحه أن اليهود كانوا إذا جلسوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاطسون، يعني يوهم أحدهم الجالسين أنه عطس، يتكلف ذلك. لماذا يتعاطسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليدعو لهم، ليشمتهم، ليقول لهم يرحمك الله كما سمعتم من أدب الإسلام. وهذا ما يثبت لكم أن اليهود قوم حسن يحسدون المسلمين على ما خصهم رب العالمين من هذه الآداب والأخلاق ومشابهات، فكانوا يتعاطسون لعلهم يحظون بدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة. لماذا يطلبون منه الدعوة وهم قد كفروا به؟ كفروا به ظاهرا، أما باطنا فكما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فما كان بطبيعة الأمر لتنطلي أخواننا أبن خوية أخواننا تقدموا في طبقات كثيرة، قلنا أخواننا المقدمة ما خلص الكلام يا صباح. أقول كما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينطلي مثل هذا النقاط العملي من اليهود، ولذلك لماذا كان يجيبهم؟ كان يقول لهم بدل يرحمكم الله يهديكم الله، هذا جواب الصمي، يعني كأنه يقول أنتم لا تستحقون الرحمة لكنكم ضلال وكفار، فندعو لكم الهداية. هكذا شأن الإنسان المسلم يخلق، وهذا تماما يشبه قصة أخرى ذكرتها لعله من قريب، حينما جاء ناس من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيته فدخلوا وسلموا، لكن سلام ملوي يلهون لي ألسنتهم، يعني كما يقول العم اليوم إيش ملغوم، قالوا السلام عليكم، بدل السلام عليكم السام عليكم، السام في لغة العرب واليهود العبرية هو الموت، فبدل ما يلقوا السلام اللي هو اسم من اسماء الله كما شرعنا لكم بما مضى يلقوه على النبي صلى الله عليه وسلم، فالأخبار كانوا على العصر يدعون عليه الموت ولكن يلهون به ألسنتهم ويتظننون ويتوهمون أن الأمر ينطلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان ذلك ينطلي كما سمعتم في الحادثة السابقة، ولكن النبي عليه السلام لطيف رؤوف يأخذ حتى أعداءه حتى الكفار حتى الذين يشتمونه ويدعون عليه بوجهه بالموت لا يتحرك منه الشعر، كل ما فعل وعليكم، هم يقولون السلام عليكم، هو يقول وعليكم، بس انتهى الأمر. ولكن هناك زوج من أزواج الرسول عليه السلام وهي السيدة عائشة الفتية المؤمنة التي تغار على نبيها وعلى زوجها فما كادت لتسمع هذه اللفظة من اليهود إلا ثارت غضبا وتكاد تنفلق فلقتين، وقالت جعل صوتها وعليكم السلام واللعنة والغضب إخوان القردة والخنازير. فلما انصرف اليهود قال الرسول عليه السلام ما هذا يا عائشة؟ عليك بالرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانة، وإياك والعنف، فما كان العنف في شيء إلا شانة. قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال ألم تسمعي ما قلت؟ انتهت قضية. فنسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاقه عليه السلام، وأن يوفقنا لأن نهتدي بهدي حيث لا هدي بعد هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حق الأخوة في الإسلام أسماها، لأن من فرض الإسلام أعلاها. سلم عليه ورحب عند مقدمه، وللبشاشة في الإخوان مغزاها، وإن دعاك فلا ترفض إجابته، فدعوة المسلم الإسلام يرعاها. وانصح له إن أتى مستنصحا، وإذا نابته نائبة فاسعى لينساها، وعده في مرض واسأل معافيه كشفا لأسقامه أو صرف بلواها. شمله إن حمد المولى لعصته، واتبع جنازته سعيا لمثواها. أخوة الدين لا يرقى لها نسب، لأن رابطة الإسلام أقواها. حق الإخاء إله العرش أنزله، وللحقوق لدى الإسلام معناها. من ضيع الحق فالنيران تلفحه، فعاذنا الله من نار ونحياها. المسلمون إخاء الدين وحدهم، وألف الله أرواحا وزكاها. لو أنفق المرء من الأرض ما ائتلفت تلك القلوب كما الرحمن رباها. حتى غدا خلق الإيثار محسرة لهم، ومفخرة تروى حكاياها. ضحوا بأرواحهم من أجل إخوتهم، والروح بين كنوز الكون أغلاها. وقدموا المال للإخوان نافلة، وشاطروهم من الزوجات أرضاها. صار المهاجر كالأنصار ذا سعة، من بعد ما ضيق الكفار مجراها. وسار فاتحهم في الأرض يفتحها، وينشر المثل العليا ويحياها. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه، سندع الزبانيه. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر،